بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا جاء بعد أن قال تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبعد أن أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يطهر بيته، وذكرنا معنى التطهير وأنه تطهير ابتداء أصالة في النية، وتطهير بعد بناء البيت، أي ألا يعبد في البيت إلا الله وألا يطاع في البيت إلا الله. فبداية يكون التطهير بأن يكون بناء البيت قائما على طاعة الله، أي ألا يكون في نية من بناه إلا الله. الأمر الثاني أن يكون حينما يبنى البيت ألا يرجى في البيت إلا الله، وألا يطاع في البيت إلا الله، وألا يذكر في البيت إلا اسم الله، وألا تعلى في البيت إلا كلمة الله. هذا أن يكون البيت طاهرا ابتداء، ثم بعد ذلك على ما بني عليه البيت. هذا التطهير لمن يكون؟ قال: يكون للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتكلمنا حول ما يكون من يعني مما يتعلق بالطائفين من هم، والعاكفين من هم، والركع السجود من هم. جاء بعد هذا بعد أن أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم أن يطهر بيته، قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فإذا أردت أن يكون بيتك مطهرا للطائفين والعاكفين والركع السجود، فمن أصول وجود وتطهير هذا البيت وكونه بيتا يقصد من قبل كل الناس يحجون إليه من كل مكان، فمن أصوله أن يكون ماذا؟ أن يكون بلدا آمنا، وإلا لا كان الناس حينئذ متنصلين متهربين مستنكفين عن إتيان البيت بحجة أنه بلد غير آمن. فبداية ينبغي أن يكون البيت آمنا حتى يطمئن الناس إذا ما أرادوا أن يأتوا إلى البيت. طيب طهرنا البيت، بعد أن طهرنا البيت من سيأتي إلى البيت إن كان البيت يتعرض إلى غزو ويتعرض إلى سطو ويتعرض إلى حرب ويتعرض إلى نهب ويتعرض إلى كسر وهدم ونحوه؟ من سيأتي للبيت؟ سيقول أكثر الناس: هذا بيت غير آمن، والطريق إليه غير آمن، والناس يتخطفون فيه، والناس يسرقون فيه، والناس يقتلون فيه. فسيكون البيت حينئذ مرهوبا منه، فيفر الناس عنه ولا يقبلون عليه. ثم قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم إنما أراد من هذا أن يعوض عن أهل هذا البيت بما جعل الله في هذا البيت من الطبيعة التي لا تنبت زرعا ولا تنزل ماء. فإن طبيعة البيت، طبيعة الأرض التي بني عليها البيت، هي طبيعة قاحلة جدباء، ليس فيها ماء، ليس فيها ينابيع ولا أنهار ولا جداول ولا شيء من هذا، ولا تنبت زرعا، يعني ليست أرضا خصبة، لا فيها شجر ولا فيها نبات ولا فيها ثمار ولا فيها أزهار، ما فيها شيء، وإنما هي أرض كما قال إبراهيم بواد غير ذي زرع. فهو واد قاحل فيه من الجدب ما فيه وفيه من القحط ما فيه. طيب كيف سيسكن حول هذا البيت أناس يتحملون السكنى حول هذا البيت ويكونون من أهل هذا البيت؟ إذن لابد من تعويضهم بشيء. بما نعوضهم؟ بأن يرزقهم الله تعالى من الثمرات. كيف يرزقهم من الثمرات؟ تساق إليهم الثمرات سوقا من كل مكان، فترى لأهل بيت الله، يعني لأهل مكة، ترى عندهم ثمرات كل شيء في كل المواسم، ترى عندهم كل شيء، أي شيء تطلبه من الثمرات تجده، ولا يعني بالثمرات فقط يعني الفاكهة أو الثمر، لا كل شيء، يعني كل ثمرات الدنيا التي تحصد من الدنيا كلها إن أردت أن تطلبها في مكة وجدتها. وهذا من سوق رزق الله عز وجل إلى أهل مكة. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بما يذكركم هذان الأصلان؟ بأصلي التوحيد، بأصلي العبودية، أن الله عز وجل استعبد الناس بهذين الأصلين، استعبد الناس بالطعام والأمان، استعبد الناس بالطعام والأمان. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذان هما الأصلان اللذان عليهما قام استعباد الله للناس، وبهما يخوف الله الناس، وبهما يخوف الله الناس. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا حصل فيها؟ فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. خوف وجوع، عندك أمان وطعام، إن أطعت أمان وطعام، إن عصيت خوف وجوع، وأنت اختار، وأنت الذي تختار. فأراد إبراهيم أن يكون لهذا البلد خصوصية. إبراهيم يعرف صاحب الملة وعارف الأصلين هذول، يعرفهم تماما ولا يغيب عنه مثل هذا، لكن لما طلب هذا لمكة إنما طلب ما هو أبعد من هذين الأصلين، يعني يريد أن يكون الطعام والأمان لأهل مكة على كيف ما كان حاله، يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر سيكون فيهم من يكون على إيمان بالله واليوم الآخر، فاجعل له من الطعام والأمان ما له. الله تبارك وتعالى زاد على كلام إبراهيم، وليس أن الكلام كما قيل إنه من كلام من تمام دعاء إبراهيم، قال ومن كفر فأمتعه، لا، وإنما هذه قراءة شاذة لا تقرأ، حتى ولو قال بها إبراهيم فإن الذي أقرها هو الله عز وجل، يعني الذي قال بها والذي صيرها حقيقة هو الله تبارك وتعالى. قال ومن كفر أي من أهل مكة فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب نبدأ بالأصلين. الأصلان اللذان دعا بهما إبراهيم إنما دعا بهما لأهل مكة كما قلنا، لأنها واد غير ذي زرع وبيته المحرم هناك، فلئن كان هناك أي في البيت الحرام جدب وقحط وموت من الجوع وما إلى ذلك، فإن الناس سوف يستنكفون عن البيت ولا يحجون إلى البيت كما هو ينبغي لهم. لكن لله تبارك وتعالى حكمة في جعل البيت على حاله التي هو عليه الآن، أي أن يكون بيت لا ماء فيه ولا زرع فيه ولا شجر فيه ولا يعني مصادر طبيعية، الثروات الطبيعية ليس فيه ثروة طبيعية حتى يلجأ إليه، حتى البترول اللي هم اكتشفوه في البلاد هناك بعيد عن مكة أشد البعد، ولا يوجد في مكة ولا في ضواحيها ولا بأبد، هذا من رحمة الله عز وجل بمكة وأهل مكة. فلذلك جعل الله عز وجل ذلك البيت على حاله، لما؟ إنما كان هذا لعدة أسباب. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقصد بيته له، وهذا صيانة لتوحيد الناس، هذا صيانة لتوحيد القلوب حتى تكون القلوب موحدة لربها تبارك وتعالى، كي لا يقر في قلب واحد ممن يحج البيت أنه يحجه لما فيه، أنه يحجه لينظر، أنه يحج ليستمتع، أنه يحج يعني ليتنزه، أنه يحج كي يمتع ناظريه بما يراه، أنه يحج كي يسكن هناك يعني الماء والخضرة، هذا كله ممتنع في مكة. ف فمن أراد حج البيت إنما يحج البيت لمن؟ بيت لمن؟ لرب البيت، ولا يحج البيت لشيء آخر. الأمر الثاني هو أن البيت إنما جعل يعني في أم القرى، وأم القرى هي ماذا؟ هي أصل القرى، هي أصل القرى. وحينما نقول أصل يعني أهلها هم الأصل، الذين سكنوا مكة أول ما سكنوا وهم العرب، ولم يسكنها أحد قبل العرب، هؤلاء هم أصل الناس. وحينما نقول أصل الناس يعني هم أسياد الناس، وهم الذين يسودون الناس في الماضي والحاضر وفي المستقبل، يعني هم الذين هم رؤساء الناس. وقال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فهذه مكة أم القرى، من سكنها، وانظر إلى حال من سكنها من قبل من القرشيون أو العرب، أسياد وأشراف وكبار، والله عز وجل اختارهم من بين كل الناس. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار الله، خلق الله الناس واختار منهم العرب، واختار من العرب كنانة، ومن الكنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني واختارني من بني هاشم، قال فأنا خيار من خيار. فعلى هذا يكون هؤلاء الذين اختيروا بأن يكونوا في أم القرى هم الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا ماذا؟ ليكونوا أصل الناس، ليكونوا أصل الناس، وجعل فيهم الإمامة. يمر عليهم زمان تضيع منهم الإمامة ممكن، لكنهم سيعودون إلى إمامتهم في يوم من الأيام. لذلك ما جعل لهم شيئا يعتمدون عليه مما هو قد جعل لغيرهم من الأمم. يعني تجد عند غيرهم من الأمم أمم اشتهرت بالتجارة، الفينيقيون تراهم مثلا إذا يعني ضاقت بهم الأحوال سفينة تجارية من بلاد كذا إلى بلاد كذا بتعيشهم سنين، صحيح؟ عندك الفراعنة جعل فيهم الزراعة، وجعل عندهم أصول الزراعة موجودة، حتى البناء موجود. وعند غيرهم جعل فيهم بناء الأبراج العالية والحدائق المعلقة ونحوه، جعلها فيهم، يعني جعل عندهم من الفنون والأصول والمهن والحرف ما يتكسبون به. العرب ما عندهم شيء، ليخبرهم الله عز وجل أنكم أسياد على أن تكونوا أصحاب دين، فإن كنتم حاملين لهذا الدين سدتم العالم كله، وإن تركتم الدين أصبحتم على هامش الدنيا لا يقيم أحد لكم وزنا. إنه ما عندكم شيء، ما في شيء، تفاضين فارغين من كل شيء، ليس عندكم شيء تعتمدون عليه، لا زراعة فلحتم، ولا صناعة فلحتم، ولا تجارة فلحتم، ولا بالحرف ولا بالمهن ولا بالعلم ولا ولا شيء. حتى من برز من العلوم عبر التاريخ عند العرب كانوا غير عربي، غير عرب، يعني هم في ضمن الخلافة العربية لكنهم ليسوا عربا. قل من درز من العرب الذي هم عرب أصليون. ليه؟ لأن العربية خلق ليسود، خلق ليملك على أن يكون صاحب دين، أما بدون دين لن يكون شيئا، هيكون صفر. فلذلك حينما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيكون في آخر الدنيا أو في آخر الزمان يقول ويل للعرب، لما قال ويل للمسلمين؟ والمعنيون بالكلام من؟ المسلمون. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ليعلم الناس أنه سيكون في آخر الزمان المعنيون بالملك والحكم وإقامة الدين هم العرب، ومن سواهم فهم تبع لهم، وهم الأسياد، هم الأئمة، هم الذين سيكونون رأس الناس. فعلى هذا أم القرى تحتوي على من؟ ومن يسكنها؟ يسكنها أسياد الناس، يسكنها أسياد الناس، ومنهم خرج نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم خرج أئمة الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وهؤلاء الذين خرجوا وسادوا الدنيا، أولا كلهم من؟ أسياد الناس. وكل من خرج من غيرهم ممن أقام دولة أو خلافة فكانت خلافته مؤقتة، كم سنة تزول، كم سنة تزول، وما عمرت خلافة بعد العرب إلا قليلا، كل ما جاء خلافة تزول ويأتي غيره، إلا الترك. ليه؟ لأن لا قبل حكم الجبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الترك أنهم إذا ما تملكوا بشيء لا يتركوا، قال عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوكم، ما تتعاطوا معه ذو الجماعة، ما بتراصوك، قال اتركوا الترك ما تركوكم. طيب، ولا يترك التركي خلافة إلا على لا شيء، لذلك لما نزعت الخلافة من الترك نزعت من كل المسلمين، خلاص ممنوع حدا يأخذها بعد الترك، بعد الترك في حل جذري ثاني يكون بعد في المسألة. طيب، لذلك فالخلافة إذا ما كانت في يد غير العربي لن تستمر، لأنه لم يخلق يسود، الذي خلق ليسود من؟ العربي صاحب الدين، أما العربي الذي فقد عنده الدين فإنه سيكون يعني ولا شيء، على الهامش، منزوع السيادة ومنزوع العزة ومنزوع الريادة ومنزوع الكرامة ومنزوع، سيبقى هكذا حتى يرجع إليه الدين، فإن رجع إليه الدين رجعت إليه السيادة مرة أخرى، كما قال عليه كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، متى؟ لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أما بدون هاي لستم خير أمة أخرجت للناس. لا، للعرب خير أمة، الأمة هم الأمة العربية، فهم الذين سيملكون فيما إذا كانوا يحملون هذا. طيب، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال أي قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. من كفر ممن؟ من أهل هذا البلد. قال فأمتعه، ما معنى أمتعه؟ يعني سأرزقه. ليه؟ لأن الله عز وجل رب، والرب لا يحجب رزقه عن عباده كافر كان أو مؤمن، الرب لا يحجب رزقه عن عباده قط، وإنما يرزق هذا وهذا، أنه رب في الدنيا، لأنه رب، حاله كحال أي رب بيت، أي رب بيت اليوم يدخل على بيته، عنده في بيته من هو بار به ومن هو عاق له، صح؟ ولله المثل الأعلى، أنت لما تدخل على بيتك عندك ولد بار وولد عاق، هل تدخل طعاما للبار وتبقي العاق بدون طعام؟ لا، تطعم الاثنين معا. ليه؟ لأنك رب البيت، لأنك رب البيت، لأنك تطعم هذا وهذا، والله عز وجل ولله المثل الأعلى يطعم الجميع ويسقي الجميع ويكوي الجميع ويكلأ الجميع ويدبر أمور الجميع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، كلهم يأكل من إطعام الله عز وجل له، كلهم يرزق مما كسب، مما قسم الله تعالى له من كسبه، كل يشرب مما قسم الله تعالى له من مائه، كل يأخذ مما قسم الله من رزقه سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالله تعالى يبين لإبراهيم أنه فيما إذا كفر أهل مكة فسأمتعه، السبب لأنني ربه، إذا كفر أهل مكة فسأمتعهم لأنني ربهم، لكن هذا المتاع لن يكون طويلا، لن يكون يعني خالدا. ليه؟ لأنهم لا بد ويوما ما سيموتون، قال فأمتعهم قليلا، لأنهم مهما عاشوا في الدنيا فحياتهم في الدنيا قليلة إلى ما قلنا بحياة الآخرة، قال فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم أي يوم القيامة إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني سيرون النار هناك ضرورة، سيلجؤون إلى النار، والاضطرار وأن ترى الشيء ضرورة، يعني لا تجد منه بدا أو مقربا. طيب نعود. سؤال إبراهيم لربه تبارك وتعالى بعد أن أمره الله تعالى بأن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، سؤاله له كما قلنا بأن يجعل هذا البيت آمنا، هذا فهم من إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن البيت إذا أردته أن يكون طاهرا فينبغي أن يكون آمنا حتى لا يتشوبه شائبة، وهذا كما قلنا من رحمة الله تعالى بمكة وأهلها أنه جعله بلدا آمنا كما قال ويتخطف الناس من حولهم، فجعل البلد آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أينما ذهبت من حول مكة ترى أن الناس في كر وفر وحرب وخطف وقطع طريق ونحو ذلك، أما في مكة فلا مجال لهذا، حتى اشتهر هذا عن مكة وأصبح من الثوابت ومن البدهيات التي لا يشك فيها عاقل، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يثبت للناس مدى صدقه ومصداقيته عندهم ماذا قال لهم يوم أن جهر بالدعوة، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الجبل تغزوكم أكنتم مصدقين؟ عرفنا وين راح معهم؟ ذهب معهم للذي لا يصدق، عرفنا؟ يعني يريد أن يختبر مصداقيته عندهم، يعني كم تعتبرونني صادقا؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تغزوكم أكنتم مصدقين؟ يعني هو الآن ماذا أعطاهم خبرية بأي مستوى؟ بالمستوى الذي لا يصدق، أمر لا يمكن تصديقه، أن تأتينا خيل تغزونا مستحيل. كان يقول لهم أرأيتكم لو أن الشمس الآن خرجت من المغرب أكنتم مصدقين؟ من يصدق الآن؟ ما حد يصدق. أرأيتكم لو أخبرتكم أن الآن في هذه الساعة الشمس ساطعا في وسط النهار، من يصدق؟ ما هل يصدق؟ ليه؟ لأنه خبر لا يمكن تصديقه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يريد أن يستخرج منهم مصداقيتهم أو مصداقيته عندهم. خيل تغزو مكة تصدقون؟ لا نصدق. لو أنا أخبرتكم قالوا ماذا قالوا؟ كيف لا وأنت الصادق الأمين؟ حتى هذا نصدقك فيه. فقال فإني نذير بين يدي عذاب شديد. فرحمة من الله تبارك وتعالى بمكة وأهل مكة أن جعل هذا البلد آمنا. هناك سبب آخر، هذا البلد كما قلنا مؤهل ليكون أهله هم الأسياد، فحتى لا يطمع أحد بهذا البلد حتى يكون مجنبا عن كل سوء وكل شر مما قد يكدر هذا البلد ويدخل هذا البلد من كل حد وصوب، أي واحد نجس، أي واحد خطر على باله يغزو مكة، يعني لو أنك قلت في غابر الأزمان لملك من الملوك أغزو مكة ماذا سيقول؟ قل جنيت، أنت شو بدي بمكة؟ لماذا في مكة أغزوها؟ ما غزاها ذاك المدعوس يعني أبرها إلا بسبب حمية عنده أن حصل في صرحه الذي بناه ما حصل، فذهب يغزو مكة حمية، ولكن ليس له مطمع في مكة بدليل أنه كان سيهدم الكعبة وسيعود إلى بلده، ما له مطمع في مكة، ما عنده شيء في مكة يريده، ليس في مكة ما يطمع فيه، صح ولا لا؟ فلذلك جعل الله هذا البلد آمنا حتى لا يطمع فيه أحد، ولا يمكن لملك من الملوك في يوم من الأيام أن يقول أريد أن أغزو مكة، ماذا في مكة؟ ما فيها شيء، حتى كما قلنا ماء ما في، بترول ما في، جو جميل ما في، زرع شجر ما في، بقر يزرع يعني يرعى ما في، كله غير موجود، لذلك لا يطمع بمكة. وهناك أمر آخر، مكة إنما جعلت في البلاد أما يعني أصلا، وهذه البلدة إنما دحى الله تعالى الأرض منها، هذه البلدة دحى الله الأرض منها، ما معنى دحاها؟ يعني أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني كان الأمر كله على ماء، وهو الماء الذي خلق الله تعالى منه السماوات والأرض، وخرج من السماء يوم خلق السماوات دخان، ثم استوى ربنا إلى الدخان إلى السماء وهي دخان، فجعلها سبع سماوات، وكان وجعل عرشه على السماء السابعة تبارك وتعالى. الأرض لما خلقها كانت قواعد البيت في الماء، قواعد البيت في الماء، يعني القواعد التي هي موجودة اليوم التي هي تقيم الكعبة هذه موجودة وين؟ كانت موجودة في الماء قبل أن يخلق الله تعالى الأرض. فدحى الله الأرض من هذه القواعد، يعني القواعد موجودة قبل الأرض، القواعد موجودة قبل الأرض، وهذه القواعد هي القواعد التي تصل إلى قواعد البيت المعمور، نفس القواعد، يعني إسقاط قواعد البيت المعمور على قواعد البيت الحرام. فجعل الله للخلق كعبتين، كعبة في الأرض وكعبة في السماء، كعبة الأرض للإنس والجن وكعبة السماء للملائكة، وهي البيت المعمور. هذا البيت الذي دحاه الله، دحى الأرض منها، بقيت على رأس الأرض، يعني هي في القمة من فوق، هذه مكة، وهي الأصل وهي الأساس، لذلك لا ينبغي أن تمس، ولا ينبغي أن يدنسها أحد، ولا ينبغي لأحد أن يقترب منها، ولا ينبغي لأحد أن يهدمها. فإذا هدمت زالت الأرض، إذا هدمت زالت الأرض، ما في لزوم حتى يبقى أحد في الأرض. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فبدون كعبة في الأرض ما في لزوم يبقى واحد من الناس على الأرض، فإذا هدمت الكعبة قامت الساعة، إذا هدمت الكعبة قامت الساعة. لما جاء أبرهة يهدم الكعبة ما وفقه الله إلى هدم الكعبة، لو وفقه يومها لقامت الساعة يومها. لذلك من حكمة الله تعالى أن ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، بل ربما في يوم الفيل، وقال هو عن نفسه: بعثت أنا والساعة كهاتين، إن كادت لتسبقني، إن كادت لتسبقني. كيف كادت تسبقه؟ لو هدم أبرهة الكعبة لسبقته الساعة، لو هدم أبرهة الكعبة لسبقت الساعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولقامت الساعة قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل أخر في أجل بني آدم، وجعلهم يعيشون بعد ذلك قرونا، وأرسل لهم رحمة يرحمهم بها، ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، رحمة للعالمين، حتى يئيبوا إلى ربهم ويعودوا له ويستغفروه ويتوبوا ويكونوا على صراط الله المستقيم. وأبقى الكعبة على حالها. لما ينتهي الأمر ويقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، يأتي رجل، حتى سبحان الله حبشي نفس أبرهة، ويمكن يكون واحد من نسله، الله أعلم، يأتي فيهدم الكعبة. فإذا هدم الكعبة قامت الساعة، فلا حاجة لوجود بشر على الأرض بعد الساعة، بعد الكعبة. نعم، نتفق في هذا إن شاء الله. طبعا فيما يتعلق بالبيت وبنائه والمناسك وأسرارها وطائفها، في كثير من هذه الأمور كان ينبغي ذكرها، لكن يعني سأتركها ليوم الخميس إن شاء الله، حتى لا يكون في يعني أول شيء إفساد لما ستسمعون، أو حتى لا يكون في تكرار. فما يتعلق بالمناسك وما فيها من اللطائف والأسرار هذا نتركه، لن نأتي عليه لا اليوم ولا غدا، يوم الخميس نتكلم في هذا بالتفصيل إن شاء الله، ونبين مناسك الحج منسكا منسكا إن شاء الله.